أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. الله يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، أخذ الطوفان جميع الناس وغرقوا إلا أصحاب السفينة. فأنشأ الله جيلا جديدا وهم من ذرية نوح كما تقدم، وجعلنا ذريته وهم الباقين. فأنشأ الله هذا القرن من ذرية نوح، من أولاد نوح. يقول المؤرخون أنهم ثلاثة: حام وسام ويافث، كذا يقول، وهذا تاريخهم بعيد، الله أعلم بهذه الأمم. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والقرن يطلق على الجماعة، على الجيل. قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم. أرسل إلى قوم نوح نوحا عليه السلام، وهو يرسل إلى كل قوم رسولا منهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذا الجيل المذكور في هذه الآيات الظاهر كما يقول المفسرون أنهم قوم صالح، وأكثر الصور، أكثر ما جاء في القرآن أن الذين بعد قوم نوح هم عاد، قوم هود، عاد. قال في سورتها، قال في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هود. بعد ذكر قصة نوح عليه السلام، وقال كذلك في هود، وكذلك قال في سورة الشعراء. أما في هذا الموضع فقال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ولم يصرح باسم الرسول لكن قال المفسرون إنهم والله أعلم قوم صالح بدليل ما جاء في آخر القصة، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فتضمنت هذه الآيات هذه القصة وفيها شبه، يعني ما قاله ذلك الرسول وما قيل له يشبه ما قاله نوح وما قاله قومه له. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، تماما كما قال نوح لقومه. الرسالة واحدة، ولهذا من كذب رسولا كان مكذبا لكل الرسل، لأن الدعوة واحدة. وقال الملأ من قومه، من قوم ذلك الرسول، قال الملأ الأشراف نفس ما تقدم في قصة، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وأشركوا به وكذبوا رسوله، وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، نعموا الترف النعيم وأترفناهم في الحياة الدنيا، ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، النفس الرد تماما، نفس ما قاله قوم نوح لنوح، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ما الفرق؟ ما الذي فضله علينا؟ هو مثلكم يأكل ويشرب. كما قال كفار قريش ومن معهم في شأن الرسول، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يريدون لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. شبهات خبيثة أوحى بها الشيطان إليهم ليصدهم عن هدى الله. ولا يقالوا ولئن أطعتم بشرا منكم إنكم إذا لخاسرون، أي أعدكم أنكم، هذا تفصيل لتكذيبهم بلقاء الآخرة، أي أعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات هيهات، يقول أهل اللغة هيهات بمعنى بعد، هل بعيد؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما في شيء، ما في دار آخرة، ما في إلا هذه الدنيا، نموت يموت جيل وينشأ جيل، نموت ونحيا، جيل يولد وينشأ ويعيش على وجه الأرض ثم يموتون ثم ينشأ جيل آخر، وهذا نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين، تأكيد، يعني كلمات كلها تؤكد تكذيبهم بالآخرة، إن هو إلا بشر مثلكم، إن هو إلا بشر افترى على الله كذبا، وما نحن له بمؤمنين. وهذا يدل على أنهم يؤمنون بالله بوجوده وربوبيته، كما قال قوم نوح لو شاء الله لأنزل ملائكة. إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فلجأ الرسول إلى ربه قال رب انصرني بما كذبون.